دعينا للفرح دعينا للفرح فورا اجينا نشارك بالفرح ساعة مجينا يا بلول خاطركم يا بلول خاطركم عنا مجينا وهلا ومرحبا بكل الأحباب يا عين يا عين يا عين محلى هالسهرة وشوف رحنا فيها والورد الجور معطر ليالينا لمة أحبابك والله بنحينا صوتك يا حادي أحلى بيكونا يلا نغني على دلونا والبسمة تملى عيونا ربي يديم الفرح علينا برد يا طير الحسونا يلا نغني على دلونا والبسمة تملى عيونا ربي يديم الفرح علينا برد يا طير الحسونا خلونا نفرح معكم يا صحابي يا أهلا وسهلا فيكم يا أحبابي خلونا نفرح معكم يا صحابي يا أهلا وسهلا فيكم يا أحبابي كل الغوالي دقوا أبوابي والفرحة تملى القلب والعيونا الورد الحر الأصيل والله فيكم تحلى هالليلة زفوها يلا زف جميلة لابن الكرام اللي بحب يصونا يلا نغني على دلونا والبسمة تملى العيونا ربي يديم الفرح علينا برد يا طير الحسونا يلا نغني على دلونا والبسمة تملى عيونا ربي يديم الفرح علينا برد يا طير الحسونا ومحلى هالسهرة وشوف رحنا فيها والورد الجور معطر ليالينا ولمة أحبابك والله بنحبها يلا